ضحك أيديه ونسينا على كشف محجوبات إلى طائفة. وافتح علينا مقبلات المعضلات العربية ووفقنا لملك السعادة الأبدية والخاتمة المطية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. قال عليه السلام: يا خال وين جيت؟ الوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء ومثله مجال. ارجع من اول الوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين. هذا يدرج في القاعدة من الضارب ونحوها، هذه معها قواعد للدلالة، وذي يفرد للدلالة مثل أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن ونحوها وأسماء الأجناس. نعم. والمجال في ذلك في ذلك. لا وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجال. الحقيقة والمجال حين يقولوا وضع في الحقيقة ولا في غير ما وضع في المجال، المراد ذي هالوضع سواء تعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. نعم المجال وضع واشتب الوضع، قال اشتب هنا حقيقة ولا حقيقة المجال، اشتب ايش؟ تعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. هذا كلامه. هذا وش يشتوب الوضع حين يحددوا الحقيقة ويقولوا الكلمة المستعملة في ما وضعت، وش يشتوب وضع هنا ولا المستعمل في غير ما وضع، وش توضع هنا في المجالس وهنا، قال يشتوب هنا يا الوضع لا يشتي غير كلمة الوضع هو قولة تعين اللفظ بأن يفرد اللفظ أو تعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. هذا هو المراد في لفظة وضع ولا المستعمل في غير ما وضع في تعريف الحقيقة والمجال. كيف بنفسه بقرينة؟ خلاص لا اشتي خبر لك وجه المراد بالوضع في قوله وضعت. لكن دخلتها في المجال المأخوذة في تعريف المجال. دخلتها الوضع المأخوذ في تعريف المجال. يعني دخل في وضع المجاز وضع الحقيقة. الوضع وش المراد به في بصروف في تعريف الحقيقة ولا تعريف المجال؟ كان المراد به ليه؟ ايش هنا مجال موضوع يا محمد؟ سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين، وهو المراد المقصود. القاعدة كان على التعيين، وهو قولنا أنه إن يعني القواعد دي بناخذ بازم الفاعل، بناخذ بازم المفعول، بناخذ بازم المفعول، بناخذ بازم المفعول، بناخذ بازم المفعول، بناخذ بازم المفعول، تمام كلها موش يا اخي اذا وضعت انت لكل ذكر من الحيوان النافق اذا وضعت لك انت وحده نوعي مبدو في المادة مخصوصة يا ابن نوعي مبدو في المادة مخصوصة كل الله تدل على كلامه وكذا نفس بارد نفس فيه الفرق بينها وبين اسم الجنس ونحوه الظاهر الظاهر يا صدق انه يشتي من الاش من الوضع النوعي ما ادري قاعده ولم تتحدث اللفظ باللسان كان كل ما كان ماخوذ من الفعل الثلاثي انه يكون على وزن فاعل ولا الوضع المحدد من وضع رجل ذكر من احيانا النابق من وضع محمد لك مثل وضع جرف الهوال يا اخي الجبل يا شخص حتى رجح قال يا عيني ها ولا هذا من النوعي ولا برجع برجع ها ها قال تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفس السواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بالمحمد بياشا أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين مثل ضارب ومضروب ونحن هذا عندك نعم لكن يا سيدنا هذا عندك ناقص ناقص من البر الحاشية تهلق من الحاشية أنت يكون بثبوت قاعدة كلية في ثاني قسم من النوع هي بثبوت قاعدة كلية كلها بدون قاعدة. أول قسم قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون مثل يد كذا. فهو مستعان الدلالة من استعان على مخصوص هذا. هذا هو هذا هو. الوضع يقعد على الوضع الثاني واحد من واحد موضع. أنا أعتني نوعا. يا عاد معه وش قال؟ معه وش قال ذا؟ قال وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز يشمل الشخصي والقسم الأول من النوعي هذا كلامه هذا كلام صاحب التلوية ويشمل إن النوعي قسمين ما جعل له قاعدة يدخل تحتها من المجاز وما جعل لفظة عامة يدخل تحتها أفراد كثيرين هذا الموضوع الوحي لفظ يعني متعين دلالة على معنى نوعي ثاني ديه لفظ دلالة على معنى متعين فمسكرين على عدد إرادته تحمل على نوعي هو من المجاز فهذا قرب لأنك اللواحة المجاز والأول ليه هذا قد يبقى قاعدة هذا المجاز ليش نجم هذا أعرف على المجاز يشتين من القسم الأول من النوعي تعريف المجاز قول التعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه يشمل الشخصي والقسم الأول من النوعي الثاني اللي هو المجاز ما شمله هذا عن صاحب التلوية تعريف تعريف المجال. قال الأول من النوع الحقيقة. لا وجهة ثانية. لا نسمعها. حين أقول لك. حين أقول وصف المجال. ها؟ وصف الله صل مستعمل في غير ما وضع له. هذا له. دال على معنى. يعني دل باللفظ على المجال. على المعنى. على تعريف المجال. هذا لفظ موضوع. هذا لفظ موضوع دال على المجال. إنك بتصير وجه التعريف. تعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. ما هو ده عندك. قال ها. وهو المناسب المعقول من تحت. تعرف الحقيقة المجاز يشمل الشخصي والحقيقة يا صاحب التلويح اشتي انه يخرج المجاز قال يشمل الشخصي والقسم الاول من النوعي بس خرج المجاز ما شمله تعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه شمل الشخصي والقسم الاول من النوعي فقط ما شمل المجاز ما إذا أدرك اللفظ هي قاعدة للدلالة الدالة على التعيين هذا القسم الأول تعريف المجاز إدراج اللفظ في قاعدة تدل على التعيين المجاز منه الحقائق الكلية خرج المجاز القسم الثاني من النوعي هذا كلام كلام صاحب التلويح تعريف المجاز هم القسم الأول تعريف ما بنقولها المجاز ما دريتش تعريف المجاز يعني حقيقة المجاز من القسم الأول اخلاف المجاز اشتي المجاز يعني ما قول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له هذا لفظ موضوع يدل على المجاز موضوع دال على المجال. اشتي داك اشتي داك قال هو في علنا قال هو المعقول في تعريف المجال. قال هو المجال. الوضع معقول في الحقيقة في المجال. أول كلام أول كلام ليش يا سيدنا هاي يا سيدنا من أول كلام وقد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ تعين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى هذا كلام صاحب التلويح ودال عليه بمعنى أنه يفهم منه لا باسط هذا السعين عز الله لا ولما يدل لا باسط قرينة فول مجد وصد حتى لو لم يصد الوضع جاد في الوضع وين يدل فالموضوع هل هو يدل احنا في الموضوع هو يدل بنفسه او باسط قرينة فندل بنفسه فول حقيقة وندل باسط قرينة فول مجد لا مش في ده ويتخلى في حالي حتى المجال المجال المعقول في تعريف المجال اشي انه هو القاعدة هالكلية ما بالله في المجال استخدموا كلمة وضحة في الحقيقة حين حددوا الحقيقة حدد المجال استخدموا كلمة وضحة قال وش اشتوب ذا الوضع قال اشتي بلية ما نشتي انك الحد من الموضوع ما دخل شرحت حاجه بالقليل ما اشتو ان الحد من الموضوع اشتغل قال وضع في لفظ الحقيقه الحقيقه هي الكلمه المستعمله فيما وضعت له وفي المجال قال هي الكلمه المستعمله في غير ما وضعت له كانه جاء سائل وقال وش اشتو وضع وضعت في غير ما وضعت في وضعه قال اشتبه لي تعين اللفظ للدلاله على معنى بنفسه اشتي بالوضع هناك والحد ما دخل والحد ما له دخل غير خربوا ذا المبنى خربنا باقي خمس مرات وش مالك ما عاد رضي يخترب ذا المبنى شبرت هذا كلامه وبه يظهر أن تعين المجاز ليس للدلالة لتحققها بدونه تحقق الدلالة المجاز تعيين المجال. لا لتحقق الدلالة بدون التعيين، تعيين اللفظ للدلالة بدون تعيين المجال، بدون التعيين. فلا يحتاج إلى قيد بنفس، إلى زيادة قيد بنفسه. هذا لتحقق تعيين المجال بدون قال في الحقيقة في الوضع هو تعيين اللفظي للدلالة. سمعوا كلام صاحب التلويح، قال إن الدلالة، إن الدلالة ما هو بواسطة التعيين في المجال، ما هو بواسطة القرينة. كان قد بايكفي قول التعيين للدلالة، ما عاد في حاجة يقول بنفسه. مرة يا عباد الله، المؤلف، سمعوا، المؤلف قال إنه بايكفي نقول تعيين اللفظ للدلالة على معنى ويخرج المجال. سواء ما إحنا في عايز نزيد بنفسه. سواء استدل على ذلك أن صاحب التلويح حتى لو جاء بنفسه، ففي كلامه هو، في كلام صاحب التلويح إنه قال كيف؟ بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين. فقد قال التعيين للدلالة يخرج المجال، لأن المجال ما بيدخل فيه، ما هو بواسطة تعيين اللفظ للدلالة، ما فهم منه المعنى بواسطة تعيين اللفظ للدلالة بل بواسطة القرينة. ما هو كانت في حاجة جد بنفسه. قد قول التعيين اللفظ للدلالة يخرج المجال، قول التعيين اللفظ للدلالة يخرج المجال، ما عاد في حاجة يقول زيد بنفسه. ما هو التعيين اللفظ للدلالة، ما إنك انت صاحب التلويح، ما هو قال فعلمت أن الدلالة بواسطة القرينة لا بهذا التعيين. وإحنا نشتي في الوضع أنه الدلالة بالتعيين، تعيين اللفظ للدلالة، للدلالة بتعلق بالتعيين، وفي المجاز ما عاد الدلالة بالتعيين بل بواسطة ليش؟ كيف يخرج بقولنا تعيين اللفظ للدلالة بواسطة لا ما ما هو تعيين اللفظ للدلالة. شوف، لأن اللفظ ما هو ذي دال في المجاز، اللفظ ليس الدال في المجاز بل الدال هو القرينة. اللفظ في المجاز ليس هو الدال بل الدال هو القرينة. وهنا قلنا في حقيقة الوضع أن تعيين اللفظ للدلالة. هذا واضح، نحن على أخبار. لتحققها الدلالة. سمع، تحققها في المجاز، تحققها أي الدلالة في المجاز بدونه، أي بدون ليش؟ بدون التعيين. تحققها، تحقق الدلالة في المجاز بدون التعيين، وهو إيش؟ واسطة القرينة. كلام زاد، وكل بعض منها زاد. تحققها أي الدلالة بدونه، أي بدون التعيين في المجال بل بواسطة القرينة، تحققت في المجال دون التعيين، ما هم تعيين الله. يا سوا، فلا يحتاج إلى زيادة قيد بنفسه، وعلى تقدير عدم خروجه، على فرض أن ما خرج المجال بقول أنه تعيين الله في الدلالة، لا يخرج جميع المجازات بتلك الزيادة. يعني على فرض أنه ما خرج إلا بقولنا بنفسه، على فرض أن المجاز ما خرج بقولنا إلا بقولنا بنفسه، على فرض ان المجاز ما خرج الا بقولنا بنفسه ترى ناقدوا مخرجنا المجازات جمعا حتى يدخل بعض المجازات لو زيدنا بنفسه فإنما يكون معناه لازما لما وضع له غير منفك عنه بالتصور دلالته عليه بنفسه ما بينها دلالة ايش ازع هي من اجزام الدلالة الابجد والوحدة والقرينة فيما هذا شأنه إنما هي للصرف لا يا سيدنا فإنما يكون معنا ولا تمر لما وضع يا بني آدم يا بني آدم سمعوا سمعوا معنى القرينة معنى المجاز إما أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ملازمة أو لا يكون بينهما ملازمة لو زيدنا قوله بنفسه وفرضنا أن ماجد مخرج لك زيادة بنفسه لا تخرج المجاز المتلازم مع الحقيقة لأن اللفظ الحقيقي دل على المعنى المجازي بنفسه آية ما به إنها دلالة الزياد فإذا قلت أن الدلالة أن قرينة قال قرينة إنما هي للصرف عن المعنى الحقيقي أما المعنى المجازي فهي دالة على حاسمة بما دالة على بياك بالمطابقة ودالة على بياك بلاش واحد واحد أنا قلت ما هناك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ملازم بسيط بنقول فلان البصير يعني ليش؟ الأعمى بصير دالة على الذي يستطيع مطابقه على الأعمى التزاما حاتم حاتم يدل على واحد من مشايخ طيب المطابقة ويدل على الجواد المجاز بقولنا تعين اللفظ للدلالة هذا الاعتراض مبني على فرض انه ما خرج المجاز من قولنا تعين اللفظ للدلالة وانما خرج بقولنا بنفسه قال اذا ما خرج الا بقولنا بنفسه ما هو مخرج له هذا يا ما خرج جابر وجاك يقولوا ما دريته ما هو خارج ولا إذا سمعوا ثاني مرة ثالث مرة إذا هذا الاعتراض مبني على أنه إذا لم يخرج المجاز بقول التعيين اللفظ للدلالة على معنى، ما هو بعض المجازات ما هي خارجة بقوله بنفسه. بناء على هذا، بناء على أنها ما قد خرجت، لو نقول أنها ما قد خرجت بنفسه ما هو مخرج لكل المجازات. طيب جاء المجاز اللي بينه وبين الحقيقة ملازمة. يكفي جد هذا الموضوع. يا ذا والقرينة بما هذا شأنه إنما هي للصرف. يدل على العمى إلزاما. إحنا في وضع، إحنا يدل على العمى إلزاما ولا؟ لا قال غير موضع له. لا لما وضع له. ها؟ ده أقوى من الاشتراك. ده أقوى من الاشتراك. ده أقوى من الاشتراك. يا سلام. إنما هي للصرف. مر لنا التصور والجلاجم بينه وبين العمى. يعني مرة. جرحناها وهبنا حاجم بدلها. ولا. خياناك. إنما هي للصرف عن فهل المعنى الحقيقي لا غير، اللهم إلا أن يقال المراد الدلالة عليه من حيث أنه مراد. نعم. فإنما هي الدلالة المعتبرة عند أهل العرف وأرباب البلاغة، وهي الدلالة على المطابقية ولا تضم. أين العلامة جاء جنبتهم المجاز في المجاز الدلالة على المعنى، دلالة اللفظة على معنى مثلا حاتم، دلالة على الجواز من حيث أنه على الجواز من حيث أنه مراد. إذا قلنا أن الدلالة من هذه الحيثية من حيث كونه مراد المتكلم، فهي لا تحصل هذه الدلالة إلا بواسطة ليش؟ بواسطة القرين. نعم. فإنها هي الدلالة المعتبرة عند أهل العرف. إذا تكلمنا عن الدلالة، الدلالة على المراد لا دلالة اللفظة من حيثي، سواء أرادها المتكلم أم لم يرده، وإنما الدلالة على اللفظ على المعنى المراد من حيث كونه مراد، وهي لا تدل عليه هذه اللفظة إلا بواسطة ليش؟ ما عاد وارد الاعتراف. ما عاد وارد الاعتراف. ما عاد وارد الاعتراف ان المجاز ما هو مخرج. ان كلمة بنفسه ما هي مخرج الا لبعض المجازات. هل بقى تخرج كل المجازات؟ لا هو به اللفظة معها دلالة على معاني من حيث أنها دالة عليها، اللفظة معها دلالة على معاني من حيث أنها تياك اللفظة، سواء يدل على معاني من حيث أن تلك المعاني مرادة للمتكلم، سواء من حيث أنها مرادة للمتكلم لا تدل عليها إلا بواسطة ليش؟ القرينة، وهي هي الدلالة المعتبرة. إذا قلنا الدلالة فالمراد الدلالة على المعنى المراد لا على المعنى الذي يصلح له الله. اللفظ يصلح للدلالة اللفظية والمطابقية والتضمنية والإلزام، والمراد قد يكون أحدها. فالدلالة على المعنى المراد معلوم؟ وهي تتوقف على القرينة. الدلالة على المعنى المراد تتوقف على القرينة. ما عاد قولنا بنفسه ما هو مخرج إلا لبعض المجازات، بل سيخرج كل المجازات. لأنه ما هو دال على المعنى المراد إلا بواسطة القرينة. المعنى المراد لم يدل عليه إلا بواسطة القرينة فيها كلها. سواء كان لازم وملزوم او كان علاقه غير اللزوميه بين الحقيقي والمجازي. ما عاد على اللازم ما عاد ما عاد الدلاله على المعنى المراد الا بواسطه القرينه، سواء قلنا بين المعنى الحقيقي والمجازي تلازم او قلنا ان ما بينهم ايش تلازم. العبره بالايش؟ بالقرينه. بالقرينه ما اعتبرها قال ما بلا صرف المعنى الحقيقي. كيف اعتبرها؟ اي امانه كيف اعتبرها القرينه؟ اللازم يعتبرها هي الذي هي الذي بادخل المراد. هي الذي بادخل المراد. ها؟ القرينه انا في انما هي تصرف عند المعنى الحقيقي. يعتبرها باللازم. يا اخي اللفظ معه دلالات من حيث كونه سياك الله سواء، ومعه دلاله من حيث انه يعني وبه دلاله له من حيث انها مراده هذه الدلاله. ننظر الى الدلاله من حيثيات، من حيث ان هذا اللفظ يصلح ان يدل عليها، ولا من حيث انها مراده للمتكلم. ان قلنا الدلاله المراد من حيث انها مراده للمتكلم فهي لا تدل على المعنى المراد الا بواسطه القرينه في كل المجازات. في كل المجازات. وهي الحيثيه القرينه. القرينه المجاز. ايوه القرينة هو الحيثية. القرينة مثل قولنا يرمي ولا نحو القرينة حقت المجاز. وش مالك القرينة على ما يدل على المراد؟ ما يدل على المراد الا بالقرينة. أفلك هو اعترض باعتراض قال أذي قال بيحتاج يزيد بنفسه لجله يخرج المجاز. إذا فرضنا ما خرج بالكلام الأول، رجاء تسمعوا كلكم، إذا فرضنا ما خرج بالكلام الأول بقول استعين الله بالدلالة، بقوله بنفسه ما هو مخرج لكل المجازات، ما هو مخرج إلا لبعض المجازات، إلا إذا قلنا إن المراد من الدلالة لا المراد الدلالة اللفظ من حيث كونه لفظ، بل المراد الدلالة على مراد المتكلم، فهذه الدلالة لا تكون إلا بواسطة القرينة، وهي المراد عند أهل المتكلمين إذا قالوا الدلالة المراد دلالة ليش؟ على المعنى المراد عند المتكلم. خلاص؟ والقرينة القرينة أنا باتت بين المراد الذي أخرجها قال ما يعتبر. إيه إيه. إذا قلنا بقرينة، الثانية الله الله فضعي. أي أي. هذه بيدل عليها الله. المعنى الذي بيدل عليها الله. كل واحد واحد يا عباد الله. ما القرينة على المراد؟ ما القرينة على المراد؟ ما القرينة على المراد؟ كم القرينة على المراد؟ حتى هو عندك كان انه المراد ما عندك حاجة كبيرة. هذا هو المراد. وش ترى لي بالمراد؟ ما المراد مطابقة؟ كيف بس تصبر في قريب المراد؟ بحيث اني ما بقصد اذا قلت البطل الا اني هناك الرؤيه مشتي كيف تفرق انت معه؟ واراد سمع سمع واراد اراد شيء اراد شيء كيف بسبر جريده؟ لانه قالوا المعتبر عند اهل سمع سمع سمع انظر بين لا قلت بصر المتكلم معه مراد والله معي ما قلنا ما بدل لا أنا أدل على مراده؟ لا لا بالدل؟ لا لا لا حين يقول نعم هذا القرينة ما بالدل؟ يعني أشهدون القرينة على المجال ما بالدل على مراده نتكلم؟ على المراد الثاني ما هو مراد وين ما هو الثاني ولا الثالث ولا العاشر ما بالدل عليها ولا؟ لا بالدل عليها وما بالدل عليها؟ بالدل على مراده نتكلم ولا؟ المجال المجال المجال المجال المجال احنا في المجاز احنا في المجاز يا عزيزي عبد الله احنا في المجاز احنا في المجاز احنا في المجاز. هل ما يعين مراد المتكلم هي القرينة او لا؟ هل القرينة هي التي تعين مراد المتكلم او لا؟ القرينة واضح احنا في المجاز. في المجاز هل القرينة هي التي تعين مراد المتكلم او لا؟ نعم الحمد لله. نعم. أو يقال المراد بكونها بنفسه أن لا يكون فهمه بواسطة شيء آخر وفهم اللازم من اللفظ بواسطة فهم المجزوم جميل ولا عاد يجب أن نخرج هذا أشياء ثانية ترى نقول ذا عندك دلالة الملازمة وقلنا أن اللفظ يدل بنفسه وقلنا بنفسه نشتي لا يجوه بواسطة فهم شيء آخر والمجزوم واللازم ما بيدل عليه إلا بواسطة فهم ليش المجزوم نعم يعني. وبه يدل اللفظ احنا بدأنا في معشر اليوم تعال عطان جيد بها كمال المشيل مربوط مربوط حقا الله نسخن الله نسخن الله نسخن